بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 83 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم، ولازلنا في معركة خيبر. فخرج المسلمون حتى وصلوا إلى قلعة حصن أبي، وحاصرهم المسلمون، فخرج مجموعة من اليهود يطلبون المبارزة، وخرج إليهم أبو دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنه، فقتل رجلا حين بارزه، ثم أسرع واقتحم القلعة. وهذا يدل على عظيم شجاعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما قتله لم يقف، وإنما اغتنم فتح باب الحصن فاقتحم فلحقه المسلمون، فدخلوا الحصن ووقع قتال مرير داخله، ثم تحول اليهود إلى حصن النزار، فتبعهم المسلمون إلى هذا الحصن. هذا الحصن كان فيه نساؤهم وأطفالهم، وهو آخر الحصون في هذا الشطر. فاستعصى على المسلمين أياما، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضربه بالمنجنيق بالحجارة، ففتحت ثغرات في هذا الحصن، فاقتحمه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. أيا ربي لا تجعل وفاتي إن أتت على شرجع يعلى بخضر المطارف، ولكن شهيدا ثاويا في عصابة يصابون في فج من الأرض خائفي، إذا فارقوا دنياهم وفارقوا الأذى وألفوا إلى موعود ما في المصاحف. دخلوا رضي الله عنهم وأرضاهم، وكل واحد منهم يعلم أنه قد لا يعود، فدخلوا إلى هذا الحصن الذي قاتل اليهود فيه قتالا شديدا، لأنه آخر حصونهم في هذا الشطر، ولأنهم يدافعون عن أبنائهم وذراريهم وزوجاتهم، فلم يبق لهم بعد هذا الحصن شيء، فقاتلوا أشد القتال، لكنهم أمام أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. فدخل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فقاتلوا قتالا شديدا، حتى ترك اليهود ذراريهم ونساءهم في هذا الحصن، وولوا لا يرقبون أو لا يلون على شيء. وبعد هذا الحصن ذهب الصحابة وفي مقدمتهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى الشق الآخر، وهو ثلاثة حصون ويتبعها حصون غيرها، لكن هذه أعظمها وأكبرها، ومنها حصن القموص الذي كان فيه ابن أبي الحقيق. ثم بعد ذلك لم يقع قتال على الصحيح في أقوال أهل العلم، وسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم، سلموا له بعد أن تفاوضوا معه على حقن الدماء وترك الذرية لهم في هذه الحصون الثلاثة، ويخرجون من خيبر بذراريهم من الأرض، ويخلون بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما كان لهم من مال وأرض من الفضة والذهب وغير ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتموني شيئا. فصالحوه على ذلك، وبعد هذه المصالحة تم تسليم الحصون إلى المسلمين وتم فتح خيبر. لكن اليهود يهود، والغدر فيهم والخديعة والمكر لا يزال فيهم إلى قيام الساعة. فإن ابني أبي الحقيق كان قد خبأ مالا عظيما لحيي بن أخطب، أخذه معه إلى خيبر حين أجليت بنو النضير، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم كنانة بن الربيع، وكان عنده كنز بن النضير، فسأله فجحد الرجل. فجاء رجل من اليهود فقال: يا محمد، إني رأيت كنانة يطيف بهذه الخريبة كل غدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكنانة: أرأيت إن وجدناه عندك أأقتلك؟ قال: نعم. فأمر بالخربة فحفرت، فأخرج منها بعض كنوز بني النضير أو كنوز بني ابن أبي الحقيق. ثم سأله عن الباقي فلم يؤديه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الزبير أن يمسه بشيء من العذاب، فأخبر ببقية المال، ثم دفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى محمد ابن مسلمة ليقتله بأخيه محمود، فإن محمودا رضي الله عنه كان قد أراد أن يستظل بظل حصن من حصونهم، فألقوا عليه الرحى وقتلوه رضي الله عنه وأرضاه. وجاء في كتب السير أن الذي قتل مرحبا هو محمد بن مسلمة، فإنه لما قال من يبارز قال محمد بن مسلمة أنا والله الموتور في أخي، وأنه بارزه وكانت بينهما شجرة احتمي بها كل واحد من صاحبه حتى قطعت أغصانها، ثم قتله بعد ذلك محمد بن مسلمة رضي الله عنه. لكن الصحيح أن الذي قتله علي رضي الله عنه وارضاه. صفية بنت حيي بن أخضر رضي الله عنها كانت عند كنانة بن أبي الحقيق، هذا رجل من سادات اليهود وقد سبق معنا ذكره، وكانت عروسا حديثة العهد بزواج بعرس. جاء في كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في عينها خضرة إثر لطمة، فسألها فقالت إني كنت قد رأيت كأن القمر وقع في حجري، فأخبرت زوجي فلطمني على وجهي وقال أطمعت نفسك أن تكوني زوجا لملك الحجاز لمحمد؟ أولها الرجل ولطمها، وكان قدر الله غالبا، أعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها. اليهود قالوا يا محمد دعنا نكون في هذه الأرض صلى الله عليه وعلى آله وصحبه نصلحها ونقوم عليها فنحن أعلم بها منكم. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يفرغون لمثل هذا، فأعطاهم على أن لهم الشطر من كل زرع ومن كل ثمر، وأن يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم له أن يجليهم متى شاء. وقسمت خيبر بين الصحابة على أسهم ذكرها أهل السير، وعزل النبي صلى الله عليه وسلم قسما منها لنوائبه وما يحتاجه صلى الله عليه وسلم لإطعام المسلمين ولغير ذلك، وقسمت على أن للفارس 3 أسهم وللراجل سهم واحد. وهذه أيها الإخوة أعظم غنائم يمنحها الله للمسلمين بعد هذه السنوات العجاف، وستأتينا إن شاء الله من الفوائد التي سنذكرها في غزوة خيبر. يقول عبد الله بن عمر كما في صحيح البخاري ما شبعنا. تأملوا أيها الإخوة بين الهجرة وبين خيبر هذه السنوات، ليست شهرا ولا سنة ولا سنتين ولا 3، في العام 7 يقول عبد الله بن عمر ما شبعنا حتى فتحنا خيبر. وقالت عائشة لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر. ولما رجعوا إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا قد أعطوهم إياها، لأنه قد صار لهم نخل في خيبر. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.